ماذا فعلوا بك حبيبي؟ عذبوك؟ علقوك على الصليب؟ سمروك؟ ماذا فعلوا بك حبيبي؟ عذبوك؟ علقوك على الصليب؟ سمروك؟ سقوك خلا وبحربة طعنوك؟ يسوع يسوع يسوع يسوع، أنت ملك الملوك. أجلنا أتيت، تعذبت، تألمت، صليت وبكيت، من أجلنا صلبت. من أجلنا أتيت، تعذبت، تألمت، صليت وبكيت، من أجلنا صلبت. ورب الأرباب أنت، أنت رب الجنود، رب المجد أنت، أنت سر الوجود. رب الأرباب أنت، أنت رب الجنود. رب المجد أنت، أنت سر الوجود. يسوع يسوع يسوع يسوع، أنت ملك الملوك. ضمت كل الجراح، باركت مضطهدي، طلبت لهم السماء، غفرت لقاتلي. ضمت كل الجراح، باركت مضطهدي، طلبت لهم السماء، غفرت لقاتلي. أنت المحبة، أنت، أنت فرح سلام، بقيامتك انتصرت على الشر، على الظلام. أنت المحبة، أنت، أنت فرح سلام، بقيامتك انتصرت على الشر، على الظلام. يسوع يسوع يسوع يسوع، أنت ملك الملوك، أنت ملك الملوك.